بين ذلك، لكنها الشريعة فرقت بين هذا وذاك، وسوت أيضا في مواطن أخرى بين أشياء مختلفة، فأوجبت القتل ردة، وأوجبت القتل قصاصا، وأوجبت القتل في بعض الجرائم كحد الزنا ونحوه. هذه أشياء مختلفة والحكم فيها واحد، فلا يمكن القياس. فالمؤلف رحمه الله رد على ذلك، ثم جاء فذكر لهم دليلا آخر أو شبهة أخرى في منع اعتماد القياس. قالوا لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام من أجاز القياس، قالوا من فائدة القياس أن يمكن أن نلحق به أشياء لم ينص على حكمها بأشياء نص على أحكامها. هؤلاء قالوا الأشياء التي لم ينص على أحكامها ربما قصدت الشريعة إبقاءها على البراءة الأصلية، ولو أن الشريعة قصدت تعميم هذه المحال كلها بالأحكام لنصت على ذلك، لقالت مثلا في باب الربا: الربا في كل مطعوم، أو الربا في كل مكيل، لكنها لم تقل ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلى آخره ربا. لكنه ما ذكر العلة ولا نص على تعميم جميع هذه المحال. فلو كان يقصد إلى تعميم الحكم في كل هذه المحال لقال الربا في كل مكيل وانتهى، لكنه لما عدل عن هذا التعبير إلى غيره دل على أنه لا يقصد تعميم هذه المحال كلها بالأحكام. نعم، فلا نحتاج إلى التطويل حينئذ، لا نحتاج إلى القياس وإلى البحث عن العلة وإلى تطبيق العلة في الفرع. لو كان الشارع يقصد إلى ذلك، إلى إلحاق هذه الصور بغيرها، لقال الربا في كل مكيل وترك التطويل. فماذا رد عليه المؤلف؟ قال: قلنا هذا تحكم عليه، هذا تحكم عليه، يعني قول بغير دليل، لأن لله سبحانه وتعالى أن يفعل ما الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه، فهذا تحكم عليه. عندما نقول كان الأولى وكان الأفضل وكان يجب وكان ينبغي، هذا تحكم على الله وقول عليه بغير دليل، كقول من حرم الملاذ وفعلها لا يضره. يعني الإباحيون يفعلون الجرائم، يتعاطون الزنا ويشربون الخمر لأن فيها لذة، ثم يقولون لا حرج علينا فيها لأن إذا فعلناها هذه فعلنا لها لا يضر الله سبحانه وتعالى. فهم يتعاطون الملاذ، يقعون فيما نهى الله عنه، ثم يعللون لذلك بأن الله سبحانه وتعالى لا يضره فعل هذه المعاصي، فلذلك هم يفعلونها. فهذا منهم تحكم، نعم الله سبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ولكنه ألزمنا بهذا الشرع ليتبين المطيع من العاصي فيلقى كل جزاءه. نعم، هذا أمر. الجواب الأول، جواب العام، هو أن هذا تحكم، يعني قول على الله بغير دليل. ثم هناك فائدة، هناك فائدة في عدم التنصيص على أحكام المحال الأخرى وتركها بدون بيان حكمها نصا، هو أن الله سبحانه وتعالى أبقى للمجتهدين ما يثابون عليه. لو نص عليها ما بقي للمجتهدين ما يثابون فيه، لكن لما تركها هكذا كان هناك مجال واسع للاجتهاد، فيجتهد المجتهدون، منهم من يصيب الحق فيؤجر مرتين، أجر لإصابته وأجر لاجتهاده، ومنهم من يخطئ الحق فيؤجر أجر الاجتهاد ويفوته أجر الإصابة. فلولا وجود هذا المجال وهذه التوسعة على المجتهدين لما أمكن أن يحصل لهم الأجر. نعم. قالوا: كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟ قلنا: من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد هذا عليه، ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم لا تعيين طريقه، فإذا ظن وجوده اتبع بأي طريق كان. نعم. من الاعتراضات التي ذكروها أيضا قالوا إنه إذا ثبت الحكم في محله بالنص ثم بعد ذلك بحثنا عن هذه العلة فوجدناها في مكان آخر، الحكم في الأصل ثبت بماذا؟ بالنص. يعني حكم الخمر ثبت بماذا؟ بالنص. وحكم النبي ثبت بماذا؟ بالقياس، لأنه وجدت فيه العلة التي وجدت في ماذا؟ في الخمر. فقالوا إذا قبلنا القياس ترتب على ذلك أن الحكم في الفرع يثبت بطريق غير الطريق الذي ثبت فيه في الأصل. تحريم الخمر، التحريم في الخمر ثبت بالنص، والتحريم في النبيذ ثبت بواسطة العلة التي هي معتمد القياس. فعلى ذلك قالوا اختلف الطريق فنلغي هذا، لأنه لا بد أن يثبت الحكم بنفس الطريق الذي ثبت فيه في الفرع في الأصل. فلما اختلف الطريق دل هذا على عدم قبول القياس. فالمؤلف رد عليهم بأحد جوابين. قال: من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد عليه هذا. يعني العلماء اختلفوا، منهم من قال إن الحكم في الأصل ثبت بالنص بالنص، ومنهم من قال إن الحكم في الأصل ثبت بالعلة. يعني لماذا حرمت الخمر؟ لإسكارها. فإذا كان هذا ثبتت الحكم في الأصل بالعلة، فقد ثبت في الأصل بالعلة وثبت في الفرع أيضا بالعلة، فالطريق واحد. فالذي يقول بأن الحكم في الأصل يثبت بالعلة، لماذا حرمت الخمر؟ لإسكارها. فإذا الخمر تحريمه ثبت في الأصل بماذا؟ بالعلة عند بعض العلماء. فإذا كان كذلك فهو ثابت في الأصل بالعلة وثابت في الفرع بالعلة، فالطريق واحد، فلا مجال للاعتراض. وأما من يثبت الحكم في الأصل بالدليل بالنص ويثبته في الفرع بالعلة، فإنه لا ينظر إلى عين الطريق. الحكم التحريم، الحكم ما هو؟ التحريم. ثبت في الأصل بالنص الخمر مثلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثبت التحريم بماذا؟ بالنص في الأصل. وثبت في الفرع بماذا؟ وهو النبيذ، بالعلة. لكن الحكم واحد، الحكم هنا وهناك كله واحد، التحريم. الخمر حرام والنبيذ حرام. هذا الذي يثبت الحكم في الأصل بطريق وفي الفرع بطريق لا ينظر إلى عين الطريق، وإنما ينظر إلى النتيجة وهي اتحاد الحكم. ما دام أن الحكم متحد في الخمر وفي النبيذ فلا علينا، لا ننظر إلى عين الطريق، لا يهمنا. إن كان ثبت في الأصل بالنص وثبت في الفرع بالعلة فهذا لا يضير، لأن الحكم واحد. المهم النتيجة، وهي أن الحكم واحد، الخمر محرمة والنبيذ محرم. نعم. قالوا: غاية العلة أن تكون منصوصة، وهو لا يوجب الإلحاق، نحو: أعتقت غانما لسواده، لا يقتضي عتق، لا يقتضي عتق كل أسود، لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده. نعم، هذا اعتراض جديد. العلل في باب القياس تنقسم إلى قسمين: إما علة منصوصة وإما علة مستنبطة. فأعلى وأقوى أنواع العلل ما هي؟ العلة المنصوصة. قالوا: أعلى ما في، يعني غاية ما يمكن تصوره في قوة العلة، أن تكون منصوصة. فهذه إذا كانت منصوصة لا توجب الإلحاق. يعني لو أن إنسانا أعتق عبدا له فقال: كلنا عبيد لله. فلو قال: أعتقت غانما، عبد اسمه غانم، لسواده أو لبياضه، وذكر الصفة هذه، هل يلزم من ذلك عتق كل عبد له تتحقق في هذه الصفة؟ لا، لا يلزم. قال: أعتقت غانما لسواده أو لبياضه، لا يلزم منه عتق كل عبد له تتوفر في هذه الصفة، وإنما يقصر العتق على من ورد اسمه. ها؟ فهذا يدل على أن العلة حتى قال لسواده. العلة ما هي في العتق؟ السواد. منصوصة أو غير منصوصة؟ منصوصة. ومع ذلك لم يترتب عليها الإلحاق، فلم نلزمه بإعتاق كل عبد تتوفر في هذه الصفة من عبيده. ها؟ إذن إذا كان هذا في المنصوصة فمن باب أولى في المستنبطة. إذا كانت العلة المنصوصة لا يترتب عليها الإلحاق، ها؟ فمن باب أولى العلة المستنبطة، لأن العلة المستنبطة عرضة للخطأ، يمكن أن تكون ألا تكون علة، ها؟ لأنها بالاجتهاد تستنبط بالاجتهاد. نعم. قلنا: وكذا لو صرح فقالوا قيسوا عليه، فقال قيسوا عليه كل أسود فليس بوارد. ونحن نقول لكم أيضا: ليس فقط لأنه ذكر العلة، بل حتى ولو قال قيسوا عليه كل أسود، قال أعتقت غانما بسواده فقيسوا عليه كل أسود، لا يجوز أن نلزمه بعتق كل عبد أسود من عبيده، ها؟ لكن لأمر معين، لا لكون العلة هنا منصوصة أو غير منصوصة، بل لكون الأمر هنا يتعلق بحقوق العباد، فلا بد من التيقن. وأما في الأحكام الشرعية وفي حق الله سبحانه وتعالى فالأمر مختلف، العبد هنا يتضرر، العبد هنا عبد الله يتضرر، حقه مبني على المشاحة وعلى الضيق وعلى المنازعة وعلى البخل وعلى كذا، لكن حق الله مبني على المسامحة. ففرق بين أن تكون هذه في الأحكام الشرعية وبين أن تكون في تصرفات الخلق. نعم. بخلاف قول الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد، ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. لماذا؟ لأن يعني ما يذكره المكلف عن نفسه لو قال اعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه كل أسد، هذا أمر غير ملزم أولا ويتعلق بحقوق العباد، لكن الله سبحانه وتعالى إذا قال لعبيده حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد، قوله قيسوا هذا ماذا يلزم منه؟ الوجوب، لأنه أمر. ففرق بين الخالق وبين المخلوق، هذا من ناحية وجوب طاعة أمر الله وعدم وجوب طاعة أمر المخلوق صفة عامة. وأمر آخر هو أن حقوق الله مبنية على المسامحة، لا يتضرر الله سبحانه وتعالى، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، لكن المخلوق يتضرر، ولذلك حقوقه مبنية على المساحة، فلا نستطيع أن نلزمه بشيء يمكن أن يكون له فيه مندوح. نعم. قالوا لا قياس في الأصول فكذا في الفروع. نعم. قلنا ممنوع، بل في كل منهما قياس، قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول وظنا في الثاني، ثم هو قياس فإن صح صح مطلقه وثبت القياس وإلا بطل ما ذكرتم. نعم. جاءوا بشبهة أخيرة فقالوا لا قياس في الأصول، الأصول الأمور التي ينبني عليها غيرها، يعني في أصول الدين في أصول الفقه القواعد الكلية التي يعني يبنى عليها غيرها، هذه الأمور الكبيرة قالوا لا قياس فيها. فكذا في الفروع، يعني من باب أولى، ما دام أنه لا قياس في القضايا الكلية فلا يقاس أيضا في القضايا الجزئية لأنها أضعف منها، من باب أولى. فالمؤلف أجاب بجوابين، جواب بالممن، يعني قولكم ممنوع، يعني لا نسلم لكم أنه لا قياس في الأصول. لماذا هم قالوا لا قياس في الأصول؟ قالوا لأنها أمور قطعية والقياس ظني، القياس ظني فلا يثبت القطعي بالظني، الأمور الأصلية هذه أمور قطعية، والقياس لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة القطع، بل قصاراه أن يكون في مرتبة غلبة الظن، فلا يرقى إلى إثبات الأمور القطعية. فقالوا لا قياس في الأصلي، فمن باب أولى لا يكون هناك قياس في الظن في الفروع. فالمؤلف يقول ممنوع، يعني لا نسلم لكم، بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، يعني ما ذكرتموه من أنه لا قياس في الأصول لا نسلمه لكم، بل نحن نقول بأن فيها قياس، كما يقاس في الفروع يقاس في الأصول أيضا، لكن بحسب مطلوب كل منهما. الأصول تحتاج إلى دليل قطعي فلا بد فيها من قياس قطعي، والفروع لا يحتاج فيها إلى القطع، بل يكفي فيها غلبة الظن فيكفي فيها القياس الظني. واضح هذا؟ يعني كل فيه قياس بحسب قوته، الأصلي فيه قياس قطعي وغيره يكفي فيه القياس الظني. نعم. هذا الجواب الأول. ثم بعد ذلك جواب بالتسليم، سلمنا لكم أنه لا قياس في الأصول، لكن ما ذكرتموه من الاستدلال أنتم هذا؟ قلتم لا قياس في الأصول فكذلك لا قياس في الفروع، قستم منع القياس في الفروع على ماذا؟ على منع القياس في الأصول. هذه صورة قياس، القياس في الفروع ممنوع، لماذا؟ قياسا على القياس في الأصول، يعني قسم منع القياس في الفروع على منع القياس في الأصول. هذا قياس أو ليس بقياس؟ أنتم استدللتم بهذا، قلتم لا قياس في الأصول، لماذا في الفروع؟ لماذا؟ قياسا على منع القياس في الفروع في الأصول، فهذا قياس أو ليس بقياس؟ فإما أن يكون القياس دليلا صحيحا كما استدللتم به فهذا يدل على أنه دليل مطلق لنا ولكم. وإما أن يكون القياس دليلا باطلا يعني لا يصح الاستدلال به ولا الاعتماد به فما ذكرتموه من الدليل باطل. واضح هذا؟ يعني هذا إلزام لهم لأنهم هم استدلوا على نفي القياس بماذا؟ بالقياس. قاسوا منع القياس في الفروع على منعه في الأصول فهذا قياس. فإما أن يكون القياس دليلا يعتمد عليه فمثلنا مثلكم إذن فالقياس دليل معتمد، أو أن يكون القياس دليلا باطلا لا يصح الاعتماد عليه فما ذكرتموه من الدليل هنا إيش؟ باطل. نعم واضح هذا؟ نعم. واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما آثار كثيرة صريحة صحيحة، وطريق الجمع بينهما حمل الدامة على حال وجود النص والحادة على حال عدمه. نعم هذا تبيين لمسألة الاستدلال الذي ذكره المؤلف رحمه الله على تثبيت حجية القياس، يعني كأن قائلا يقول فماذا نصنع في الأدلة والأقوال التي وردت تذم القياس وتنهى عنه. فالمؤلف يقول وردت أدلة تدل على تحديد القياس وعلى الأمر به وأدلة تنهى عنه، ها؟ وهذا لا ينقض ما سبق أن قررناه فيما تقدم من حجية القياس وكونه دليلا يعتمد عليه في الشريعة، لكننا نجمع بينها. كيف نجمع بينها؟ قال نحمل كل منها على حالة معينة. فالأدلة التي تحض على القياس وتدعو إليه وتأمر به هذه في حال عدم وجود النص ومع استكمال الآلة، يعني لا يصح أن يقيس كل إنسان، بل لابد أن يكون الذي يقيس له أهلية وله مكنة ويعرف قواعد الشرع وأدلته وكيف يستنبط الأحكام وكيف يلحق قضية بأخرى. وأما الحال التي يمنع فيها أو الأدلة التي تنهى عن القياس وتذمه فإنها محمولة على القياس مع وجود النص، لأن القياس اجتهاد ولا اجتهاد مع وجود النص. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا يمكن أن تحمل هذه على القياس والاجتهاد ممن ليس أهلا لذلك، لأن هذا عبث بالأحكام وتلاعب بأدلة الشرع ونصوصه فيمنع منه. إذن الذم محمول على حال والمدح محمول على حال، فالأدلة التي تذم القياس المقصود بها القياس في مقابلة النص مع وجود نص، وأما التي تأمر به وتدعو إليه وتحبذه فهي محمولة على حال عدم وجود النص. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.